والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس هذه الليلة في باب الربا والصرف. قال: الربا ينطق به مقصورة، يعني ما يقال الربا، لأن فيه الألف هذه ألف التأنيث، هذه يقال لها ألف التأنيث، إما أن تكون مقصورة مثل الربا وحبلى سلمى، وإما أن تكون ممدودة مثل حمراء وصفراء إلى آخر. وبعض الكلمات تأتي تارة ممدودة وتارة مقصورة، ومعنى المد أن يكون في آخرها همزة، ومعنى القصر أن تحذف هذه الهمزة وتبقى ألف التأنيث مقصورة فقط. بعد الدرس. نعم. فهنا الربا هذه ألف تأنيث مقصورة، ولا وهذا سماعي عن العرب، يعني ما هو أمر قياسي، لا، وإنما هو يعني سمعه يعني أهل اللغة دونوه عن العرب، فكلمة ينطقونها ممدودة وكلمة ينطقونها مقصورة، فأخذوا منهم هذه الألفاظ ودونوها، وتارة ينطقون الكلمة تارة مقصورة وتارة ممدودة، وهذا كما قيل سماع، كل أمر سماع، لأن يعني اللغة العربية إما أن تكون قياسية وإما أن تكون سماعية، هذا من الأمور السماعية التي سمعتنا العرب فيتكلم بها الناس حسب ما سمعوها. فمن ذلك لفظ الربا، الربا مقصورة، وثم الألف هذه تارة يكون أصلها واو، تارة يكون أصلها واو مثل الربا، مثلا تقول إذا بغيت الثانية تقول رباواني، تقول ربيعيني، ما إذا صار أصله واو يكتب بالألف المشالة، الألف المشالة، وإذا كان أصله ياء يكتب بالألف الكرسي، تكتب بألف كرسي. فهنا الربا شبه ممدودة مقصورة مشالة، يعني معناه أن أصلها الواو ومعناه أنها مقصورة غير ممدودة. بل هو لغة الزيادة، ربى الشيء يعني زاد، ربى الشيء يعني زاد، فمن حيث اللغة تشمل أشياء كثيرة مثل ما جاء في الآية الكريمة: فإذا أنزلنا عليها الماء، يعني الأرض الميتة، حصل الأرض ميتة خاشعة، فإذا الله تبارك وتعالى أنزل عليها المطر وأنزل عليها اهتزت وربت، اهتزت بالنبات، النبات حركها لأنه في الحب في باطنها، فإذا تندى هذا الحب وهو وقت نباته صار له جذور وصار له أوراق، هذه الأوراق تهتز الأرض منها وترب وتزيد حصلها مرتفعة، اهتزت وربت يعني زادت. هذا من حيث اللغة. أما تعريف الربا بالشرع فهو يقول زيادة في شيء مخصوص، ما هو كل زيادة يقال هذه ربا بالشرع، لا، زيادة بأشياء مخصوصة، فالأشياء التي لا يدخلها الربا ما يقال هذا ربا. فلو بعت عليك مثلا حبحب كبيرة، نعم، بحبحبة صغيرة، كلهم من جنس واحد، من نوع واحد، واحدة أكثر من الثانية، لكن ما يقال هذا أنه ربا شرعي، ربا لغوي يمكن، لكن أما ربا شرعي لا، ما هو ربا شرعي، لأن ما بين الخضروات والفواكه والحاجات هذه ما فيها ربا، لا يدخلها الربا، فإذن فلا تكون من باب الربا بتعريفه الشرعي، ولهذا قال زيادة في شيء مخصوص أو في أشياء مخصوصة، وستأتينا إن شاء الله يعني هالأشياء المخصوصة هذه. ولهذا قال زيادة في شيء مخصوص، قال والإجماع على تحريمه، يعني أن علماء المسلمين أجمعوا على أن الربا محرم، ولو أن المؤلف قال وأن الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء لكان أول، لأنه الله محرم بالكتاب، النبي صلى الله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا بالكتاب، ومحرم بالسنة أيضا، والله جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرابي وقال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، لا أخذه مثلا بمثل يدا بيد. ثم أجمع العلماء بناء على هذه النصوص الصريحة الصحيحة، أجمعوا على أنه محرم على تحريمه، فهذا أولى من يقول أنه بالإجماع، مع أنه إذا قيل بالإجماع الإجماع يستند إلى النصوص، ما فيه إجماع بين أهل العلم إلا أنه مستند على نصوص. والإجماع على تحريمه لقوله تعالى وحرم الربا، هذا تعريف الربا من حيث اللغة ومن حيث الشرع. أما الشرع فعرفه بقوله بيع نقد بنقد، إلى قيل قال لك أحد ما هو الصرف شرعا، تقول بيع نقد بنقد، هذا هو الصرف. مثل الآن لما اختفى النقد الذهب والفضة وقام مقامها الورق النقدي، هذا بيع عملة بعملة من هذا الورق النقدي يقال له أيضا صرف، فالذي يبيع الدينار يبيعه بالريال السعودي أو يبيعه بالاسترليني أو يبيعه بالدينار أو يبيعه بكذا، هذا كله يسمى صرف لأنه بيع عملة بعملة أو بيع نقد بنقد، فهذا يسمى صرف. قال والصرف بيع نقد لنقد. ليش سمي صرف؟ قال لي أحد أمرين، إما لأنهم صفير صوت في الميزان، أو لأن النقدين خالف سائر البيوعات، فكان العملة السابقة ذهب وفضة، ذهب وفضة، يحطون الذهب هنا والذهب الآخر هنا بالكفة، فإذا توازن وصار يعني قدر بعضهم بعض بيع بعضهم أحدهما بالآخر، وضعهن بكفة الميزان يحصل فيها تصويت ويحصل فيها يعني وسوسة، فهذه بسمي هذا أنه صرف صريح، ولهذا الجمل تسمع يعني صريف أسنانه وأضراسه إلى حك ضرس أو يعني سن بسن يصير له إيش صريف، أو لأن النقدين بيع النقدين بعضهم في بعض خالف سائر البيوعات، البيوع يجوز التفرق قبل التقابض، ويجوز بيع ما بالذمة، أما النقدين لا بد أنه يدا بيد مثلا بمثل، وبهذا خالف سائر البيوعات. هذا تعريف الصرف. والربا نوعان، الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. معنى ربا فضل يعني أن النوعين من جنس واحد لا يجوز تفاضل أحدهما بالآخر، بر ببر لا يجوز أن يكون أحد العوضين أكثر من الآخر، فإن كان أكثر من الآخر فهذا هو ربا الفضل، أو دراهم بدراهم، ريالات بريالات، واحد أكثر من الثاني هذا ربا فضل، لأن واحد فضل الثاني وزاد عليه، هذا يقال. وربا النسيئة لا، التأخير، النسي التأخير، يعني أن مثلا تأخذ ربوي بربوي ولكنه مؤجل، أحد العوضين مؤجل، هذا لا يجوز، هذا هو ربا النسيئة الذي لا يجوز. ولهذا قال: والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل هذا اختلف العلماء في الحكمة منه، اختلف العلماء في الحكمة بذلك. الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ربا الفضل أنه قال: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والملح بالملح. قال هكذا يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. هذا الذي النص الذي ورد بهذا. مذهب الظاهرية ومذهب عليهم ابن حزم قالوا إنه لا ربا إلا في ستة هذه الأنواع التي نص عليها الشرع، ما فيه ربا غير هذه الستة: البر بالبر، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه وردت حديث عبادة بن الصامت، والحديث هذا رواه أهل السنن ورواه أيضا مسلم، وهو حديث صحيح. فالظاهرية الذين يقولون بظاهر النصوص ولا يعللون تمسكوا بالحديث وقالوا خلاص هذا اللي نص عليه الشارع، هذا الذي نص عليه الشارع، وما عداه يجوز الربا فيه. يعني مثلا الرز ما ذكروا، يقول الربا يمشي ما يمشي فيه الرز. مثلا اللحم ما نص عليه، يقول ما يجري فيه ربا. لو بعت عليك لحم كثير بلحم قليل جاز ذلك. السكر، الأشياء كل هذه لا ربا فيها. ليه؟ لأنه ما نص عليها في هذا الحديث. والحكمة عندهم إن القياس، ما عندهم قياس، لا يستعملون الظاهرية لا يستعملون القياس، يتمسكون بظاهر النصوص فقط، وما عدا ما نص عليه الشارع ما يعترفون به. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين لا يرون القياس، ويرون أن هذه أمثلة نص عليها الشارع، فيما هي مقتصرة على البر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة. لا، يعدونها إلى أشياء، لكن يختلفون في الحكمة من التعدية. يعني ما هي علة الربا؟ مثلا الحنابلة والشافعية يقولون ان العلة هي الكيل والوزن مع الادخار. اذا كان الشيء مما يكال ويوزن ويدخر يعني يبقى، هذا تجري به الربا، هذا هو الذي يجري فيه الربا، ولو لم يكن مطعوم، ولو لم يكن مطعوما. ومن ذلك يجعلون الحديد فيه ربا، الحديد فيه ربا يجعلون، والنحاس والصفر والثياب والأنسجة والأشياء ذي كلها هذه يجعلون فيها الربا، لأن الخيوط والأقطان والأصواف هذه من الموزونات، وكذلك الحديد من الموزونات، وكمثل الإشنان هذا الذي تغسل به الثياب ويؤخذ من بعض الأشجار، هذا إذا دق وطحن وكذا فيه يدخله الربا. هذا علتهم إيش؟ الكيل والوزن مع الادخار. فإذا كان لا يدخر مثل الأشياء التي تخرب وقتها، هذه ما فيها ربا، أو كانت مثلا إيش يعني تدخر ولكنها لا تكال، ولا توزن، فهذه أيضا لا ربا فيها. علة الربا عندهم الكيل والوزن مع بقائها وادخارها، هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. مذهب الإمام مالك وهو أحسن المذاهب بهذا، مذهب الإمام مالك هو أحسن المذاهب، يقول إن العلة هي الطعم مع الادخار، أن يكون الشيء مطعوم مأكول ومشروب ويكون قابلا للادخار، إذا اجتمعوا في هذان الأمران فهذه هي علة الربا، هي العلة الربوية. بناء عليه الحديد والصبر والنحاس والأقطان والأصواف والمنسوجات والكتان وإلى آخره، هذا كله ما فيه ربا. ليش؟ قال لأنه مو مطعوم. مثلا الخضروات والفواكه والبيض والحاجات هذه ما فيها ربا. قال ليش؟ قال مطعوم لكن ما هي مدخرة، ما هي مدخرة. إذن علة الربا هو الادخار والطعم. مثلا نأتي إلى الحبوب، البر والحنطة هذه مدخرة، يخزنونها الناس وتبقى وهي أيضا مطعومة، هذه فيها الربا، فيها الربا. وهكذا الثمار من التمور ونحوها، فهذه أيضا مطعومة ومدخرة، هذه يجري فيها الربا. وما عداه يجري، لكن الكتاب الذي بين أيدينا هذا جاري على مذهب الإمام أحمد، وحنا رايحين نشرح على موجب هذا المذهب. فقال يحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان. هذا على مذهب الإمام أحمد، يعني يقول إن الربا ربا الفضل يجري في كل شيء يكال أو يوزن وأيضا يدخر، قال مكيلا كالبر أو كالإشنان، وبكل موزون بيع بجنسه مطعوما كالسكر أو لا كالكتان. الكتان البكت هذا، يعني الكتان هذا هو الملابس، هذه الملابس البيض هذه تخرج من الكتان، كالكتان. لحديث عبادة بن الصامت مرفوعة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. ايش؟ مثلا بمثل، يعني اذا بعتموهما فبيعوهما مثلا بمثل، متساويات، لا يزيد شيء على شيء، لا يزيد احدهما على الاخر، مثلا بمثل يدا بيد، يعني لا تتفرقوا من المجلس الا وانتم متقابضين، كل واحد أن تقبض الثمن ويقبض المثمن، ولا يجوز التفرق قبل التقابض، فإن تفرقتما قبل التقابض بطل البيع، يبطل البيع، لأنه لا يجوز، لا بد من المماثلة ولا بد من التقابض في مجلس العقد. هذا وجه الحديث، مثلا بمثل يعني يدا بيد، رواه الإمام أحمد ومسلم. ولا ربا فيما، كأنه قيل إن المماكيل، النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع وهو مكيل ومطعوم أيضا يشرب، هل فيه ربا؟ قال لا، الماء ما يدخله الربا. قال لي أنه لا يتمول عادة الناس ما يتخذونهما، الماء ليس من الأموال. أين؟ فهو إذن لا تدخله لا يدخله الربا. قال ولا ربا فيما ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعة كفلوس غير ذهب وفضة. يعني احنا قلنا ان المعادن هذه مثل الحديد والنحاس والصفر وان فيها الربا ان فيها الربا هذا يعني على موجب المذهب. طيب ما تقول؟ قال اذا اخرجته الصناعة لا ربا فيه. متى تخرجه الصناعة؟ يعني الربا يجري فيه ما دام انه خام، ما دام انه خام اخرج من الارض، صفي من الارض، والى الان لا يزال بس حديد. اما اذا سوي مثلا اباريق او قدور او سيارات او حديد للبناء او نحو ذلك، هذا يقال اخرجته الصناعة، اخرجته الصناعة فلا ربا فيه. هذا يقال أخرجته الصناعة فليس فيه ربا. ولهذا قال ولا فيما لا يوزن عرفا، يعني الناس تعارفوا على أنه لا يوزن وإنما يباع هكذا، هذا إبريق يباع وهذا قدر يباع وهذا السيف يباع وهذه بندق تباع وإلى آخر، يعني مما صنع من الحديد فهذا لا ربا فيه لأن الصناعة أخرجت، فهو لا يكون فيه الربا إلا إذا كان خاما. إلى الآن ما دخلته الصناعة وإنما هو استخرج من الأرض، لأن هذه المعادن كلها تستخرج من الأرض، هي في الأرض وليست من جنس الأرض، تستخرج منها فيعمل منها. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فهو يخرج من باطن الأرض، فما دام أنه ما صنع ففيه الربا على هذا القول. وإذا صنع وسوي فيه ما ينفع الناس من الأواني وغيرها فهذا لا ربا فيه. يجوز تبيع إبريق كبير وإبريق صغير، يجوز سيارة كبيرة بسيارة صغيرة لو تفاضل الحديد، ما يضر لأن الصناعة أخرجتها فجاز بيعها متفاضلا. قال غير ذهب كفلوس، غير ذهب وفضة. الذهب والفضة ولو أخرجتها الصناعة ففيها الربا، لأن ما دامها جنيه ما دامها ريال أخرجتها الصناعة، هي كانت بالأول طول وسبائك، سبائك ذهب وفضة، عملوا منها السكة العملة هذه، جعلوا منها ريالات وجعلوا منها جنيهات، أخرجتها الصناعة. أجل ما فيها ربا؟ قال لا، النقدين فيهما الربا، الذهب والفضة فيهما الربا لأنه منصوص عليهم، ترى الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ولا فسر النبي عليه الصلاة والسلام، ما فسر قال أخرجتها الصناعة أو لم تخرجها الصناعة. وأيضا الذهب والفضة هي قيمة الأشياء وهي الأثمان التي تقوم بها، إذا يدخلها الربا سواء كانت سبائك وسواء كانت مصاغات وسواء كانت نقود دراهم ودنانير أو ريالات وجنيهات، فهي داخل يدخلها الربا. قال غير ذهب وفضة ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز، المطعومات التي ما تكال وإنما تباع بالعد، مثل البيض مثل الجوز مثل الفواكه مثل الأشياء والبطيخ ونحو ذلك، هذه وإن كانت مطعومة إلا أنها لا تكال ولا توزن ولا تدخر، إذن لا يدخلها الربا. فلو بعت كرتون كبير جدا مثلا من التفاح او من البرتقال او نحو ذلك بكرتون صغير جاز، ما في ربا. او بعت مثلا خيار او قثة او بصل او نحو ذلك من هالخضروات هذه كلها لا يدخلها الربا، ليس فيها ربا. ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقاب من الجانبين بالمجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق: يدا بيد يدا بيد. يعني يقول إن الموزون، إن الموزونات والمكيلات الربويات، وهي ربويات كلها، أنه لا يجوز، مع أنه يشترط التماثل. إذا بعت حب بحب لا بد من التماثل، حتى ولو كان أحد النوعين، أحد النوعين أنه ردي، هذا حب الردي ردي وهذا حب جيد، قال والله أنا أبعطيك مثلا 30 كيلة أو صاع من هذا الردي ب20 من هذا الطيب، يعني ظاهر الحال إن ما في شيء، لأن هذا طيب وذا ردي، وهم في القيمة متماثلة. قال ما يجوز، لا يجوز ولو كان هذا ردي وهذا جيد. والدليل على هذا قصة خيبر مشهورة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر أقر اليهود عليها، على أنهم يزرعونها، لهم شطر ما يخرج منها، يعني نصف ما يخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لهم النصف، لهم النصف من ثمارها، لأن خيبر بلد زراعي وبلد نخيل. فكان عليه الصلاة والسلام يبعث الجباة، ومنهم عبد الله بن رواحة، يبعث يخرس النخل، يخرس النخل، فيأخذ نصيب النبي والمسلمين ويدع نصيب اليهود. فكان عبد الله بن رواحة أو غيره من الصحابة من الجباة يأتون بتمر طيب، بتمر طيب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني كيف تمر خيبر كله بهذه الجودة وهذا طيب؟ قال: لا يا رسول الله، وإنما نأخذ الصاع بالصاعين، الصاع بالصاعين، يعني معنى صاعين من التمرة، بالتمرة الجنيب الردي هذا نأخذ منه صاع بهذا الجيد، حتى ما نأتي إلا بجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا هو الربا، لا، بيع الجمع، الجمع يعني التمرة اللي ما هو جيد، بيع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا، يعني تمر طيب، اشتر فيه جنيبا. فكان يقبض التمر المتوسط والتمر الردي، يقبضه ثم يبيعه بالدراهم، ويشتري بالدراهم، يشتري تمر جيد. هذا مخرج، هذا مخرج من المخارج عن الربا. وأما بيع صاع بصاعين، وإن كان في ظاهر الأمر إن الصاع من الطيب يساوي صاعين من الردي، لكنه ربا مهما كانت الحال، جيد أو غير جيد ربا، هذا ما يجوز، والنبي نهى عنه. فهذا هو، فإذا كان أن المبيعين أنهما من جنس واحد، من جنس واحد، هذا بر بر، شعير بشعير، رز برز، لحم بلحم، من جنس واحد، إذا كان هكذا ما يجوز تبيع هذا أكثر من هذا، سواء كان هذا هو الجيد الطيب أو لا، ما يجوز، لازم أن يكون مثلا بمثل، متساوية، لا يزيد هذا على هذا. ثم يدا بيد يحصل التقابض في نفس المجلس، ما إلا يتفرقا وبينهما شيء، فإن تفرقا وهما لم يتقابض العوضين فالبيع باطل، البيع غير صحيح باطل. ولهذا قال: ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل اشتراط الحلول والقبض، والحالات مقبوضات من الجانبين، من البائع ومن المشتري بالمجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق: يدا بيد. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة، ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، فلا يصح كيلا لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأكرم من حديث عبادة الصامة. انتبه، هذه المكيلات وهذه الموزونات هذه لها معيار شرعي ما يجوز يغير أبدا. إذا أردنا نبيع جنس بجنس ما نبيعه إلا في معيار الشرع، فلا نبيعه معيار آخر. معيار المكيلات، المكيلات معيارها يعني الحبوب والثمار، الحبوب والثمار والمائعات معيارها الكيل، معيارها الشرعي هو الكيل. فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال إنك تبيع 100 كيلو رز 100 كيلو رز